نعم يعجبه فعل فعل ايش هو؟ نعم مرفوع عن درجة ومضى تنفع النون تنفع والضمير متصل الى السين فعل لطيف والجيم مقدم وعجل فاعل مرفوع ثم موصول فاعل مرفوع عن درجة الضم والظاهر على اخره وقام فعل ماض مبني على الفتح لا محل من الاعراب وانفعل ونصف تقديره هو والجملة جملة قام هو قال عندنا فعل عندنا فعل